السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في ليلة العاشر من شهر رجب المحرم لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة الخامس من شهر مارس لسنة 20 و2000، وفي ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب شيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى كتاب الحدود، ووصلنا إلى الشرط الخامس في شروطي أو من شروط القطع في السرقة، فنعيدها سريعة ثم بعد ذلك نبدأ الشرح من الخامس. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب القطع في السرقة. ويجب في ثمانية شروط: أحدها السرقة وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة، لكن يقطع في جاحد العارية. الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. الثالث كون المسروق مالا، لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء، ولا بسرقة مصحف، ولا بما عليه من حلي، ولا بكتب بدع وتصاوير، ولا بآلة لهو، ولا بصليب أو صنم. الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما، وتعتبر القيمة حال الإخراج. الخامس إخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز فلا قطع. وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة، فنعل برجل وعمامة على رأس حرز، ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا، وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب القطع في السرقة. وذكر شروط القطع وأنها ثمانية، وهذا يبين لنا أمرا مهما جدا، ألا وهو قاعدة عند أهل العلم، وهي درء الحدود بالشبهات. درء الحدود بالشبهات، هذا هو الأصل، أن الحدود تدرأ بالشبهات. ورد فيها حديث لكنه ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قاعدة عند أهل العلم أن الحدود تدرأ. صوروا ثمانية شروط حتى تقطع اليد. فذكر أول هذه الشروط وهو أخذ المال على وجه الاختفاء، الاختفاء وهو السرقة. والثاني أنه السارق أن يكون مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يبلغ نصابا. مكلفا أي عاقل بالغ، المجنون لا تقطع يده والصغير لا تقطع يده كذلك. مختارا المجبر على السرقة كذلك لا تقطع يده. عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، قد ذكرنا هذا وذكرنا مثالا عليه، لو سرق منديلا المنديل لا يساوي نصابا، ثم بعد ذلك ظهر أن المنديل مربوط به مال يبلغ نصابا، فهنا أيضا لا تقطع يده لأن ما أراد المنديل ولم يرد المال. الثالث كون المسروق مالا، أي مالا محترما له قيمة بالشرع، فكل مال لا قيمة له في الشرع كآلات اللهو والخمر والخنزير هذه والأصنام والصلبان، هذه كلها لا قيمة لها، فهذه لا قطع فيها. قد يعاقب على التجرع على مثل هذه الأمور، لكنه لا قطع في هذا الأمر. كون المسروق نصابا، هذا النصاب شوي تغير شوي نحن في الأسبوع الماضي قبل أسبوعين ها لما قلنا النصاب بعضكم قال نصاب 13 دينار ولا لا؟ الذهب جرام الذهب كم؟ كان كم؟ 13. الحين وصل 16 سنة ولا لا؟ أدري لا الحين جرام الذهب كم يسوى؟ 16 دينار واحد قال لي أمس أو أمس كم؟ 16. طيب الآن صار 16 دينار ربع دينار زين يعني جرام وربع نبي جرام وربع جرام وربع هو النصاب كم يعني؟ حول 20 دينار تقريبا يعني حول 20 دينار هذا النصاب. فلو سرق شيء دينار كويتية نقصد فلو سرق إنسان شيئا قيمته 10 دنانير كويتية لا قطع عليه. نعم يعاقب يرد هذا أمر آخر لكن نتكلم عن قطع اليد. لابد أن يبلغ نصابا وهو ما يعادل جرام وربع من قيمة الذهب أو جرام 25%. فالقصد أنه لا قطع إلا إذا بلغ نصابا والنصاب خلال أسبوعين تغير. فننتبه لهذه الأمور. قال وتعتبر القيمة حال الإخراج يعني وقت السرقة. الخامس قال إخراجه من حرز يعني من سرق من غير حرز لا قطع عليه. مثل مصري يقول إيش المال السايب وين المصريين المال السايب يعلم الناس السرقة زين يقول المال السايب يعلم. فلو أن إنسان وضع ماله بجانبه هكذا طيب وجاء إنسان وأخذه بخفية وهرب به هذا ليس حرزا هذا ليس حرزا هذا لا قطع عليه لو كان المال ما كان. طيب لو أن إنسان ترك المال وخرج لقضاء حاجة ثم رجع وجد المال قد سرق لا حرز لا ليس حرزا. لو أن إنسان جعل سيارته يعني المفتاح فيها ودخل البيت أو دخل الدكان أو ما شابه ذلك من أمور جاء شخص وسرقها هذا ليس حرزا. لماذا؟ لأن تركها مفتوحة والمفتاح فيها. فالقصد أنه لابد أن يكون السرقة أن تكون السرقة من حرز يعني مكان محفوظ في هذا المال. وحرز كل شيء بحسبه يقول حرز كل شيء بحسبه. فحرز العقال الرأس وضعه على الأرض لكن لو وضعته بالأرض هذا ليس حرزا. وضعه هنا حرز. الحذاء في الرجل لو نزع الإنسان حذاءه وجاء الإنسان وأخذ آخر وأخذه هذا ليس حرزا. وهكذا كل شيء حرزه بحسبه. طيب قال ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين كذلك يختلف بالبلدان والسلاطين يعني البلدان الكبيرة تكثر فيها السرقة بينما البلاد الصغيرة تقل فيها السرقة لأن الناس كله يعرف بعضهم بعضا. وكلما كبرت البلاد كثر فيها الناس وإذاك دائما يقول لك لا تسكن في العاصمة العاصمة فيها من هب ودب وأشكال وأرناق وكذا. فالقصد كلما كبرت البلاد شدد في موضوع الحرز وكلما صغرت البلاد ساهل الناس في موضوع الحرز أي أن الحرز مطلوب أكثر في البلاد الكبيرة ومطلوب قليلا في البلاد الصغيرة لأن السرقة تقل فيها فالناس لا تخاف على أموالها فحرزها وجودها عند البيت مثلا. وكذلك في السلاطين كلما كان الإنسان السلطان يعني عادلا والناس يهابونه تقل السرقة. فيقول الإنسان حرز كل شيء في مكانه أبدا لا أحد يسرقه. حتى ذكروا أن بعض السلاطين أنه جاءه رجل فقال يعني وجدت قهوة كيس قهوة يعني وجدت كيسا من القهوة في الطريق. قال وما أدراك أنها قهوة كيف عرفت أنها قهوة؟ قال لمستها برجلك. قال ولماذا تلمسها برجلك طالما أنها ليست لك اقطع أصبع. طبعا هذا ظلم لكن أعطى الناس رسالة أن إيش شيء مهلك لا تمد يدك إليه. فقلت السرقة في ذلك الزمان قلت السرقة في ذلك الزمان. ففي حال عدل السلاطين أو خوف الناس من السلاطين وكذا تقل السرقة كثيرا. فلذلك لا يحتاج الناس إلى حرز. يعني مثلا عندنا في بلادنا وأظن ما زال الأمر موجودا الآن بعض الدكاكين المحلات اللي تبيع الملابس وكذا حرزها إيش خرقة ستارة ينزل الستارة ويذهب يصلي أو يذهب إلى أي مكان، ثم يأتي من الغد وكذا وبضاعته كما هي، لا باب مقفول ولا أشياء أبدا، وضع ستارة، هذا حرز بالنسبة لماله. طيب، قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب. إذا عندنا مشكلة قضيتان، قضية هتك الحرز اللي هو فتح الخزينة أو كسر الباب أو سرقة المفتاح أو سرقة المحفظة، قصدي يعني فتح النافذة مثلا لسرقة المحفظة، هذا هتك للحرز ثم أخذ للمال. فلو جاء جماعة ثلاثة أربعة مثلا كلهم كسروا الباب وكلهم سرقوا وكلهم تقام عليهم حد السرقة، يقام عليهم حد السرقة، لكن إذا قام مجموعة وكسروا الباب ثم جاءت مجموعة ثانية وسرقت، قال لا، هذه شبهة، لأنه لم يجتمع فيهم هتك الحرز وسرقة المال. والقول الثاني أنهم مشتركون، وهذا هو الصحيح، يعتبرون مشتركين في مثل هذه السرقة فتقطع أيديهم. نعم. السلام عليكم. السادس، انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال، من مال فروعه وأصوله وزوجه، ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد مما ذكر. نعم، أيضا هذه من الأمور التي تمنع من قطع اليد. يقول لا قطع بسرقة من مال فروعه وأصوله وزوجه، ولا بسرقة من مال له فيه شرك. لماذا؟ قال في شبهة ملك، في شبهة ملك، فعندما يسرق الإنسان من والده قال في شبهة ملك، لأن النفقة واجبة من والده عليه. طيب لو سرق من ولده، قال هذه أقوى، أنت ومالك لأبيك. طيب لو سرقت المرأة من مال زوجها، قالوا هذه أشد، لأنها تجب لها النفقة. طيب، فإذا لو سرق رجل من شركة هو عضو فيها، عضو في هذه الشركة، مثلا أربعة أسسوا شركة، أحد هؤلاء سرق من الشركة، في شبهة ملك؟ نعم، له ملك في هذه الشركة. طيب لو سرق رجل من بيت المال، بعض الناس الآن يتحجج يقول السرقة من الدولة جائزة لأن أنا مواطن في الدولة وفي شبهة ملك، أنا عضو في هذه الدولة ولي حق أن أسرق المال الدولة لأن لي شبهة ملك من هذا المال. فهنا قضية شبهة الملك، قال بعض أهل العلم كل من لزمتك نفقته إن سرق منك لا يقطع، كل من وجب عليك أن تنفق عليه إن سرق منك فإنه لا يقطع، يعاقب يرد المال. هذا موضوع ثاني، نتكلم عن قطع اليد، ما نتكلم عن حرام وحلال، نتكلم عن قطع اليد. كل من وجبت له النفقة فإنه لا تقطع يده، وبعضهم قال كل الأصول والفروع، وكذلك الزوجة لا تقطع يده إذا سرقت مال زوجه. طيب إذا سرق الزوج من مال زوجته تقطع يده، لماذا؟ ما في شبهة ملك ولا يجب عليها أن تنفق عليه، فهنا زالت الشبهة فتقطع يده في ذلك. طيب من سرق من بيت المال، فيه تفصيل، قال أهل العلم إن كان فقيرا لا يجد طعاما فلا تقطع يده، وإن كان غير ذلك فالأصل إنها إيش؟ تقطع يده، إنه لا يجوز له أن يسرق من هذا المال. وكذلك من سرق من شرك له فيه فكذلك لا تقطع يده لشبهة الملك في هذه المسألة. نعم. السلام عليكم. السابع، ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوة، أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. نعم، كيف نعرف أن فلانا سرق حتى نقيم عليه الحد؟ إما بشهادة عدلين، يأتي رجلان، طبعا النساء لا تقبل شهادتهن بالحدود مطلقا، النساء لا تقبل شهادتهن بالحدود، أن يأتي عدلان، رجلان عدلان معروفان بالعدالة، فيقولان فلان سرق، إذا بشهادة عدلين، ويصفانها، يعني ما يقول الله سمعت إن سرق، لا، رأيت، رأيت أنه سرق ورأيت أخرجه من حرزه، مو تقول رأيت المال بيده، قد يكون لم يأخذ من حرز، وإنما رأيته وهو يسرق، أي وهو يأخذه من حرزه. قال ولا تسمع قبل الدعوة، أي لا تقبل الشهادة قبل الدعوة، قبل أن يدعي صاحب المال، يأتي ويدعي يقول إنه سرق مني مال. قوله هنا أو بإقرار مرتين، ولا يرجع حتى يقطع إقرار، يعني إذا لم يكن هناك شهود هو جاء واعترف، رجل سرق ثم جاءه تأنيب الضمير وخوف الله تبارك وتعالى، فجاء قال أنا سرقت، طهروني سرقت، هذا إقرار. قالوا يحتاج أن يقر مرتين لأنه يحتاج إلى شاهدين، إذن يقر مرتين مثل الإقرار في الزنا. وتذكرون لما تكلمنا في الزنا قلنا الصحيح أنه لا يحتاج أن يقر إيش أربع مرات مقابل أربعة شهود، فكذلك في السرقة لا يحتاج أن يقر مرتين لأنه ليس بدلا عن الشهود، فيكفي أن يقر مرة واحدة. لو تراجع قبل أن يقطع قال لا ما سرقت، خلاص يترك، لأنه إنما علمنا بسرقته بإقراره هو. نعم. نعم، أن يطالب المسروق منه بماله. إذا لم يطالب المسروق ما عليه شيء، أقصد ما عليه شيء في أحكام الدنيا، عند الله عليه شيء هين، نتكلم في الدنيا، يعني ليس للقاضي أن يأتي به ويقطع المسروق منه. قال لا أنا، قال روح اشتكي عليه، قال ما أنا مشتكي عليه، أخذ منه يوم القيامة. يا ولد الحلال سرق تقطع يده، قال لا ما أريد، في شهود في كذا وبلغ نصابا وكل الشروط منطبقة عليه، بس باقي أنت تروح وتقول فلان أبي أريد مالي، أريد أن تقطع يده، يقول لا ما أريد، الله يسامحه، لا تقطع يده حتى يطالب المسروق منه. فإذا لم يطالب المسروق أو وكيله أو وليه، طبعا إذا كان المسروق منه مثلا طفلا صغيرا وليه، إذا كان المسروق منه مسافرا وكيله، فالقصد أنه حتى يطالب المسروق منه بهذا المال أو بقطع يده، وإلا فلا تقطع يده. نعم. ولا قطع عام مجاعة غلاء، فمتى تولى. نعم، قال ولا قطع عام مجاعة، يعني في عام المجاعة، لأن الإنسان هنا إذا سرق إنما سرق إيش مضطرا، سرق مضطرا ليعيش. ومشهور عن عمر رضي الله عنه أوقف قطع اليد، يعني حد السرقة، في عام الرمادة اللي هو عام المجاعة، لكن هذا لم يثبت، هذا لم يثبت أن عمر أوقف قطع اليد في هذا العام، لم يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، لكن هذا هو الصحيح، أنه إنسان إذا سرق ليأكل ليعيش وهو لا يجد ما يأكله فإنه لا تقطع يده في مثل هذه الحالة، لأنه يعني الوضع العام، يعني إما أن يموت وإما أن يسرق، فهو كالمضطر إلى هذا الأمر. نعم. فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، وغمست وجوبا في زيت مغلي، وسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه، فإن عاد لم تقطع وحبس حتى يموت أو يتوب، ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه لمالكه، فيرد ما أخذ فيرده ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز، وعليه أجره وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. نعم، إذا اجتمعت هذه الشروط 8 جاء القطع، كما قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهنا نص المؤلف على أنها اليمنى، وجاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة ليست سبعية، قراءة شاذة، لكن هذا الذي عليه أهل العلم أن القطع يكون لليد اليمنى من المفصل، الكف اليمنى من المفصل، تقطع في حال السرقة. قال وغمست وجوبا في زيت مغلي، هو يقصد أن حتى لا يموت، لكن الآن مع الطب الحديث مو لازم أنه في زيت مغلي، المهم أن تحسم بحيث أنه لا ينزف دما حتى يموت. وسن تعليقها في عنق 3 أيام إن رآه الإمام، يعني هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، يقطعها ثم يعلقها في عنقه معلقة حتى يراها الناس فيهابون وينزجرون عنها، خاصة إذا كثرت السرقة في البلاد، فيجعله عبرة لغيره حتى يهاب الناس. وإذا قال إن رآه الإمام، إن رأى الإمام وهو حاكم المسلمين إن رأى أنه ما في داعي لهذا، بس اقطعوا يده ويذهب إلى بيت ما داعي تعلق في عنقه، فهو راجع إلى تقدير الإمام المصلحة والمفسدة. قال فإن عاد، يعني قطعنا يده لكن السرقة في دمه كما يقال، مدمن سرقة، سرق مرة ثانية أيضا واجتمعت عليه شروط 8، قال تقطع رجله اليسرى، قدم رجله اليسرى تقطع. لماذا؟ قالوا قياسا على المفسدين في الأرض كما سيأتينا، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قالوا كذلك لأنه صار مفسدا في الأرض فتقطع رجله اليسرى. والمقصود بقطع الرجل بحيث أنه لا يمتنع عن المشي، فيقطع المشط، مشط الرجل فقط، بحيث أنه يبقى الكعب، يعني ما تشوفوني ولا كيفكم، يقطع من هنا بحيث يبقى الكعب موجودا، العقب يكون موجود حتى يمشي عليه، لكن تقطع، يقطع كذا نصف الرجل هكذا من المفصل هنا، المفصل هنا تقطع من هنا، ويبقى الكعب حتى يستطيع المشي على قدميه. قال من مفصل كعبه بترك عقبه، يعني يترك العقب اللي هو الكعب حين نسميه، يترك حتى يستطيع المشي. وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قياس، وذكر ابن المنذر أو نقل ابن المنذر الإجماع على أن أهل العلم ذهبوا إلى قطع الرجل بعد اليد إن عاد إلى السرقة مرة ثانية. يقول فإن عاد، يعني أيضا بعد أن قطعنا قدمه أيضا راح وسرق مرة ثانية، بعض أهل العلم قال تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى، وأكثر أهل العلم قالوا لا، يحبس، يسجن حتى يتوب أو يموت في سجنه، خلاص ما في طب هذا، قالوا يسجن حتى يقول يعلن التوبة أو يموت في سجنه إن رفض التوبة. قال فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب. قال ويجتمع القطع والضمان، يعني واحد سرق من شخص 100,000 دينار نصابها طيب سرق 100,000 دينار واجتمعت فيه شروط القطع، فجئنا وقطعنا يده، طيب تروح اليد بس عندي 100,000 دينار ألعب لعب إن لا ترجع واضح لا إذن القطع لا يمنع أن يعيد المسروق إلى مكانه إلى أهله، يعني ليس فقط تقطع يده، لا تقطع يده ويعيد المسروق إلى أهله. قال فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز، لو كان كسر الباب يشتري لهم بابا جديدا ويصلحه، وهكذا أي شيء أفسده يعيده كما كان حتى ترجع الحقوق إلى أهلها. قال وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت، يعني هذا كله من باب يعني زجر هؤلاء. قال حتى اللي يقطع اليد، إذا كان يقطع اليد يقول بمقابل مثلا طبيب أو متخصص في مثل هذه الأمور له أجرة هو يدفعها، والزيت الذي تكلفة العملية نفسها عليه عليه، وقيل من بيت المال، قول الثاني هذا كله من بيت المال. إذن السارق عليه القطع وعليه أن يعيد المسروق إلى أهله، وعليه أجرة الذي يقطع، وعليه أجرة المواد الزيت قلنا أو الضمادات أو غير ذلك، كلها تكون على السارق. نعم. أحد عنده سؤال على موضوع السرقة أو ننتقل باب الذي بعده؟ سم؟ ما يقدر رجع المياه؟ دين يبقى دين في ذمته، يبيع بيته، يبيع سيارته، معاشه يتحول لهذا، يعني يرجعها بطريقة، المهم يبقى دينا عليه. نعم هذا حرز، حرز نعم هذا حرز، لكن نقول وأنت تمشي حرزه برجلك وأنت جال عقالك هذا حرزه، لكن إذا علقت ثوبك هذا حرز، كل شيء حرزه بحسبه ويختلف باختلاف الزمان والمكان. ثاني إذا كان السارق أقرب، أنت خايف الحين يقول نعالك؟ لا زين يلا كم من عالك توصل نصاب حذائك يوصل نصاب الله يستر يلا سلام. السارق النقاب بالسرقة لكن قال بس يبي يعيد هل تقطع؟ لا، إذا أقر بالسرقة وإن كان واجتمعت الشروط الثمانية، لأن ليس من الشروط إلا يعيد المال، هو غصب عليه بعيد المال، عرفت؟ لا تقطع يده ولو أعاد المال، هو غصب عليه بعيد المال، هو برضاه ولا غصب ولا بدونه، لا بد أن يعيد المال إلى أهله. نعم يلا بسم الله. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب حد قطاع الطريق، وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة. نعم، قطاع الطريق أو الطرق هم الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء قطاع الطريق، هؤلاء قطاع الطريق. والأصل في قطاع الطريق أن يكون هذا في الصحارى، يعني في الصحراء زين، لكن يمكن أن يحدث في البلاد، ممكن أن يحدث في البلاد، ولكن لما كان الغالب أن يكون في خارج البلاد قطاع الطريق أنهم يأون إلى جبال أو إلى أماكن كذا، فلذلك قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أنهم غالبا يكونون قطاع طريق، يعني خارج، ويسمون الشطار قاطع الطريق له الشاطر، لأنه يقطع شطرة لأنه قطع، واحدهم شاطر، وحنا نقول حق عيالنا إيش شاطر واحدهم شاطر، فالشاطر هو قاطع الطريق والشطار قطاع الطريق. فقاطع الطريق هذا قال هم المكلفون، المكلفون المكلف هو دائما، إذا سمعت في كلام أهل العلم مكلف يعني عاقل بالغ، هذا هو المكلف، المكلف هو العاقل البالغ. فلو هذا الذي أخذ المال من الناس عنوة أو قطع عليهم طريق مجنون لا يعاقب هنا، لا يقال له قاطع طريق، أو كان طفلا صغيرا غير بالغ كذلك لا يقال له قاطع طريق، وإنما قطاع الطرق هم المكلفون أي العقلاء البالغون. قال الملتزمون، سبق أن ذكرنا هذا في الملتزم، قلنا الملتزم هو المسلم أو المعاهد سواء كان ذميا أو كان مستأمنا، هذا يقال له الملتزم، يعني الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم أحكامهم. غير الملتزم هو اللي يسمى المحارب اللي هو الكافر، الكافر الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يقال له ملتزم، ولذلك هؤلاء لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فلا يعاقبون بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لماذا؟ لأنهم كفار أصلا، فإن تابوا خلاص تقبل توبتهم ولا يحاسبون على ما مضى، لكن المسلم أو المستأمن سواء كان معاهدا أو كتابيا طيب هذا الذي يسمى الملتزم، فهذا الذي يحصل له حد الإسلام يسمى هذا حد الحرابة، سمى حد الحرابة. طيب قال الذين يخرجون على الناس أي في الصحراء، وقلنا يمكن يخرجون على الناس أيضا في المدن. طيب فيأخذون أموالهم مجاهرة، يخرجون على الناس أي بالسلاح، يخوفونهم بالسلاح، ولو كان هذا السلاح يعني حجرا أو عصا أو غير ذلك يخوفونهم به، كل هذا يعتبرون من قطاع الطرق. نعم. السلام عليكم. ويعتبر ثبوته بينة أو إقرار مرتين، والحرز والنصاب. نعم. قال يعتبر، أي يعتبر كونه قاطعا للطريق أمور، منها ثبوته ببينة، يعني أن يشهد شهود أن هذا الإنسان قاطع طريق، ولا يجي واحد يقول هذا قاطع طريق وكذا، لا ما يصلح، لابد أن يكون هناك بينة أن هذا الإنسان قاطع طريق. الأمر الثاني إقراره مرتين، رجعنا إلى مرتين، لا إذا أقر ولو مرة واحدة يكفي. والحرز، الحرز أن يأخذه من حرز، أن يأخذه من حرز، فإذا هذا جاء وجد المال مبذولا أو مرميا أو كذا وأخذ، هذا سارق أو ناهب منتهب، قاطع الطريق هو الذي يأخذه بالقوة والإجبار والتخويف، هذا قاطع الطريق. قال والنصاب، هنا النصاب قياسا على السرقة، أن يبلغ النصاب قياسا على السرقة، وبعض أهل العلم منع شرط النصاب، قال لا، لا يشترط النصاب، لا يشترط النصاب. لماذا؟ قال لأنه يختلف عن السرقة، لأن السرقة نعم يشترط فيها النصاب، لكن هذا ليس بسرقة، هذا قطع طريق. ولذلك السرقة لو تنازل المسروق منه ما تقطع يده، هذا لو تنازلوا يقطع، لماذا؟ أنها حق الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك السرقة تقطع اليد، هذا تقطع اليد والرجل. طيب، فخالف السرقة، فاشتراط النصاب قالوا لا وجه له، لا وجه له اشتراطه، فلو قطع الطريق وأخذ من الإنسان، أخذ ملابسه مثلا، وملابسه لا تعدل 20 دينار كويتيين كما قلنا، اللي هو النصاب ربع دينار. طيب، أو أخذ الطعام الذي معه مثلا، طيب قاطع الطريق، ولو لم يبلغ هذا الطعام نصابا. نعم. السلام عليكم. ولهم 4 أحكام، إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا، وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد، وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. نعم، هو هذا ظاهر الآية. الآن الآية يقول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذكر 4 أحكام، ذكر 4 أحكام، بعضهم قال هي على التخيير وبعضهم قال هي على التنويع، وهذا هو الصحيح على التنويع، لأنهم ليسوا على حال واحدة، بعضهم يقتل، بعضهم يأخذ المال، بعضهم يخيف الناس. طيب، فيقول الله تبارك وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فذكر 4 أحكام. ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية وهو حبر الأمة رضي الله عنهما، قال إن قتلوا قتلوا، أي يقتلوا، هذا إذا قتلوا الناس، إذا قتلوا وسرقوا قتلوا وصلبوا، هذه الثانية، يصلبوا أي مع القتل. طيب، إن سرقوا فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن لم يقتلوا ولم يسرقوا فقط أخافوا الناس ينفوا من الأرض، فجعل كل حكم لحالة معينة لهؤلاء الناس. إذا قال هنا إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم، أي يقتلون حتما، وقال تحتم قتلهم لأنه لو جاء أولياء المقتول مثلا وقالوا تنازلنا، لا، هذا حق الله ليس حقا لكم، هذا حق الله، قتلوا حتما، يعني لا يقبل عفو أهل القتيل، قتلوا حتما لأن هذا حكم الله فيهم سبحانه وتعالى. قال وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم. يعني إذا قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا. واختلف أهل العلم هنا الصلب متى يكون. فبعض أهل العلم قال يصلبون 3 أيام وهم أحياء، يعني يوضعون على صليب على خشبة معترضة وقائمة ويعلقون أمام الناس 3 أيام حتى تنكسر نفوسهم وحتى يعتبر بهم من يعتبر وحتى يشعروا بالظلم الذي أوقعوه على الناس. يصلبون 3 أيام يمر الناس وينظرون إليهم ثم بعد اليوم الثالث يقتلون. وقال بعضهم لا، يقتلون ثم يصلبون، يعني بعد قتلهم لا يدفنون وإنما يظلون مصلوبين حتى يراهم الناس فيعتبرون. ففي الأولى فيها يعني تبكيت لهم غير القتل، الثانية بس فقط اعتبار الناس أنهم بعد القتل يصلبون. قال وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا، يعني فقط جاءوا هجموا على الناس، هؤلاء قطاع الطرق هجموا على الناس لم يقتلوهم وإنما أخذوا أموالهم وذهبوا، أخذوها بالغصب، أخذوها بالغصب، أخذوا أموالهم بالغصب، فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف يعني اليمنى مع اليسرى، هذا من خلاف، فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى نفس الطريقة اللي قلناها قبل قليل إنها بحيث يبقي القدم اللي هو الكعب. طيب وإن أخذوا ماله ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد، يعني لا تقطع اليد اليوم وبعد شهر تعال تقطع الرجل، لا، في يوم واحد تقطع الرجل واليد. قال وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ولا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. هنا النفي إن لم يتيسر كما في زماننا هذا مثلا، إلا إذا كانت البلاد كبيرة ينفوا من بلد مثل السعودية مثلا، ينفوا من بلد إلى بلد مثل أمريكا مثل أستراليا نيوزيلندا برازيل، يعني دول مصر مثلا دول يعني مساحتها كبيرة ممكن ينفى من بلد إلى الكويت، ما في صغيرة لقمة وين ينفى، وديهم الجهراء مثلا ولو وديهم مهيمان ولا توديهم العاصمة إذا كانوا من سكان هذه البلاد. فالبلاد الكبيرة ينفوا داخل هذه البلاد، البلاد الصغيرة ينفوا خارج هذه البلاد. فإن لم يتيسر نفيهم بهذه الطريقة يحبسون يسجنون بدل هذا النفي. وقال بعض العلماء حتى إذا نفوا إلى بلد آخر أيضا يسجنون في ذلك البلد الذي ينفون إليه، أيضا يسجنون، طبعا نقصد بلد ثاني يعني تابع للبلد للإمارة المسلمين، يعني أيام الدولة العثمانية الدولة العباسية الدولة الأموية مثلا دولة خلافة الراشدة، ما شاء الله أرض الإسلام كبيرة جدا، فينفون من بلد إلى بلد لكن تابع للخلافة الإسلامية. نعم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين، هذا إذا كان مسلما كما قلنا. أما الكافر فقلنا تسقط عنه مباشرة، الكافر إذا كان الكافر قاطع طريق لا تقطع يده ورجله ولا ينفع من الأرض ولا كذا، لأنه كافر أصلا كان يستحل دماء المسلمين، فهذا لا يقول، لأن الله تبارك يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولما قتل أسامة رضي الله عنه ذلك الرجل الكافر الذي كان يقاتل مع الكفار، فلما جاء أسامة بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا، قتله أسامة، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فهذا الحكم قطاع الطريق إنما يلتزم به المسلمون، هذا للمسلمين وليس للكفار، لأن الكافر أصلا مهدر الدم إذا كان محاربا. فإذا جاءنا المسلم تائبا، طيب تائبا قبلت توبته كما قال الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم هؤلاء قطاع الطرق إذا تابوا قبل القدرة عليهم قبلت، لكن بعد القدرة عليهم لا تقبل توبتهم. أما الكافر لا تقبل توبته قبل أن يقدر عليه وبعد أن يقدر عليه، لأنه غير مخاطب هنا. قلنا قطاع الطرق هم من؟ الملتزمون، أي ملتزمون بأحكام الإسلام. قلنا الكافر الحربي وليس كل كافر، الكافر الحربي اللي غير ملتزم بأحكام الإسلام، وقطع الطريق على الجميع. يعني لو هؤلاء المسلمون أو المعاهدون أو المستأمنون الذين يعيشون في هذا الإسلام قطعوا الطريق، طيب يقام عليهم الحد، سواء كان مسلما كان يهوديا كان نصرانيا كان مجوسيا مستأمنا مكاتب أي إنسان معاهد، طيب هؤلاء يقام عليهم حد الحرابة. الكافر الحربي هو الوحيد الذي لا تقام عليه حد الحرابة، وكذلك حد الحرابة على أي إنسان خرج عليه وكان مستأمنا. يعني لو مسلمون خرجوا على نصارى أو على يهود أو على مجوس أعطيناهم الأمان، أو هندوس أعطيناهم الأمان، أو بوذيون أعطيناهم الأمان، هؤلاء وخرج عليهم مسلمون قطعوا الطريق عليهم، يعاقبون بمثل هذه العقوبات. العقوبة ليست خاصة بالخروج على المسلمين، بل الخروج على كل من يعيش في بلاد الإسلام وكان مستأمنا، سواء كان مسلما أو كان يهوديا نصرانيا كتابيا معاهدا مستأمنا. كل من هؤلاء إذا خرج عليهم هؤلاء قطاع الطرق المفسدون في الأرض فإنهم يعاقبون بهذه العقوبة التي مرت. قال سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين. حقوق الله اللي ذكرناها، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض تسقط عنهم، لكن حقوق الآدمي المال الذي سرقوه من الناس أخذوه من الناس غصبا، طيب هذا يعيدونه لا يسقط عنهم إذا تابوا. نعم السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل: ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه، ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه، ولا يلزمه حبه عن الضياع والهلاك. نعم، من أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فالإنسان إذا حاول أحد أن يعتدي عليه في ماله أو في نفسه أو في عرضه فيدفعه وجوبا، يدفعه وجوبا. لذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فالإنسان له الحق أن يدافع عن نفسه، ولكن الأسهل فالأسهل. فإذا جاءك رجل أنت أقوى منه مثلا، فيك صحة وعافية وتعرف فنون القتال وما شابه ذلك من الأمور، وجاءك رجل اعترض عليك مثلا قال لك: أعطني مالك وإلا قتلتك ولا كذا، وأنت أقوى منه، ما تروح تقتله. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تدفعه بالأسهل، تقدر تشتفه وتحطه وانتهى الأمر يعني، طيب، وتسلم للشرطة أو ما شابه ذلك من الأمور. فتستطيع أن تدفع عن نفسك بما هو دون القتل، فتتعامل الأسهل فالأسهل. مع السكين مثلا، أنت معك مسدس مثلا، طلعك بالسكين أعطيه، طلع له المسدس، لا تقتله، خلاص أنت قدرت عليه الآن، خلاص تسلمه. لكن متى تقتله؟ إذا رأيت أنه يمكن أن يقتلك، هنا إذا خشيت أنه يمكن أن يقوم بقتلك، فمثل هذه الحالة لك أن تقتله دفاعا عن نفسك. وإلا في الأصل أن تدفع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل ولا شيء عليك في هذا. وكذا عن حريمك، إنسان يدافع عن حريمه. وذكروا أن عمر بن الخطاب جاءه أناس برجل قالوا: قتل صاحبنا. قالوا: هذا قتل يعني ولد، قتل ولدنا، قتل صاحبنا. فقال له عمر: أحق ما يقولون؟ قتلت صاحبهم؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا ضربت بين فخذي زوجتي. يعني ذاك كان يعتدي على زوجته، مغتصب زوجته. فقال: أنا ضربت بين فخذي زوجتي، فإن كنت أصبت صاحبهم فقد أصبته. واضحة الصورة؟ واضحة؟ هو يقول قتل صاحبه، يقول: أنا رأيت رجل قاعد يعتدي على زوجتي فضربت بالسيف بين فخذي زوجتي، إذا كان صاحبهم كان قاعد بين فخذي زوجتي فقد قتلت صاحبهم. فالتفت إليهم عمر قال: أحقا ما يقول؟ قالوا: نعم، صاحبنا كان معتدي على زوجته، هو دخل وهذا قاعد يعتدي على زوجته. فقال عمر أعطني سيفك، فأعطاه السيف فهزه عمر ثم رده إليه قال إن عاد فعد، إن عاد لو واحد ثاني يعني كفو كنا يقول له زي سويت فيه، لأنك أنت تدافع عن عرضك تدافع عن حريمك. لكن الإشكالية أن الأثر هذا منقطع، الأثر هذا منقطع لا يثبت سندا، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. إذا قتل الإنسان رجلا يعتدي على أهله فله ذلك ولا يعاقب على هذا القتل. وإذا قال ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل، فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. ويدخل في هذا يسمون هذا قتل الصائل، قتل الصائل هو المعتدي، حتى لو كان هذا المعتدي حيوانا، يعني لك جار مثلا عنده إبل، خرج بعير هائج من الإبل وجاء إليك ولا تستطيع دفعه، بعير ايش تدفع فيه، فرميته، لا تغرم أبدا. لماذا؟ أنه صائل، لأنه صائل عليك. وهكذا فالقصد أن هذا يسمى دفع الصائل. قال فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. قال ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره أيضا، لأن هذا من باب الأمر هنا عن المنكر. يعني إذا وجدت رجل يريد أن يعتدي على حريم غيرك أيضا تدافع عن حريم أخيك، سواء كان جارا أو مؤمنا من عامة المؤمنين أو أي أحد، تدفع عن حريمه ولو قتلته. قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه. هنا قوله في غير الفتنة معناها أنه ممكن يكون في الفتنة، والأصل في الفتنة أن الإنسان يكف يده ويكف لسانه في الفتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا صلى الله عليه وسلم، قال يعني في التحذير لما سألوا الخوارج، سألوا عبد الله بن خباب قال له هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعت يقول تكون بعدي فتنة، القائم فيه القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي فيها. قال فأنك كأنك تقصدنا، فقاموا قتلوه والعياذ بالله، هؤلاء الخوارج. فالقصد أنه الإنسان يدفع نفسه إلا في حال الفتنة، في حال الفتنة هنا الإنسان لا يدفع عن نفسه، يكف يكف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءك رجل يريد قتلك زين فكف يدك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، في حال الفتنة، فتنة هائجة بين المسلمين كالذي يحدث في بعض البلاد الحين، هذه الثورات وغير هذه كذا، هذه الفتن الإنسان ما يدخل فيها يبتعد عنها. وإن جاء واحد إما تقتل وإما يقتل كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله، قال لا تشارك في هذه الفتن، اعتزل هذه الفتن كلها وابتعد عنها. وبعض أهل العلم قال لا، الإنسان له أن يدافع عن نفسه، والمسألة مسألة يعني اجتهاد بين أهل العلم. قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله، أي ومال غيره، له أن يدافع في غير الفتنة عن مال غيره، لكن في حال الفتنة لا يكف الإنسان يده في حال الفتنة. واستثنى أهل العلم كما ذكر ابن المنذر وغيره أنه إذا جاء السلطان يريد أخذ مالك، السلطان هو الذي يريد أخذ مالك، فقال هنا لا تقاتله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للسلطان، قال وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، فهنا خص السلطان بهذا الأمر، والإنسان يحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى وسيأخذ الله له حقه منه. قال ولا يلزم حفظه من الضياع والهلاك، يعني لا يلزم الإنسان حفظ ماله من الضياع والهلاك في مثل هذه الفتن، بل له أن يترك ماله لله سبحانه وتعالى خشية أن يدخل هو في هذه الفتنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه له أن يدافع عن ماله ولو هلك دون ماله، والأمر يعني فيه مزال للاجتهاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله تعالى. هل عنده سؤال؟ نعم. سابقا إذا صار شخص تظهر تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا شخص اعتدى على زوجة أحدهم وهو اقتله قام عليه الحد، افترض أنه ما في بينة هنا. هنا اختلف الأمر، يقول لو رجل رأى رجلا يقتل يزني بامرأته فقتله وقتلها يقام عليه الحد. نعم، لأن ما في بينة، لأن هؤلاء شهدوا قالوا نعم صدق أن صاحبنا كان بين رجلي امرأته، فهذا أمر يختلف هنا. إيه؟ نعم حطي معي. كيف؟ يعني ناس من طالب الحقوق تقطع الطريق مثلا عشان تيجي من الدولة؟ لا، ليس هذا قطع الطريق، أنت تكلم عن قطع الطريق على الناس، سيارات لا، قطع الطريق يعتدون على الناس، الاعتداء، قطع الطريق المقصود به الاعتداء على الناس، أخذ أموالهم، قتلهم، إخافتهم، وليس قطع الطريق وضع حواجز. لا لا، ليس هذا قطع الطريق. يعيش مع الكفار؟ لا، سرق في بلاده، سرق في بلاد الكفر. ما فهمت. مثلا شيخ مسلم عايش في دولة هناك، عايش في أمريكا، سرق في أمريكا. إيه؟ أمريكا يعني يكون ما يقيمون حدهم، ولا تبي تفترض؟ إذا قاموا الحد قل لنا إن شاء الله. تعال خل لا تفترض أشياء ما صار. نعم. هذا غير السلطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالك، قال لا تعطيه مالك. طيب، فإنسان يقاتل عن دفاع عن ماله، لكن إذا السلطان أخذ مال الإنسان لا، هنا يصبر ويسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم له. إيه؟ ما فيها تكعب. لا، ما يسمح له. لا، لا سلطان ولا غيره، فلا يسمح بهتك العرض، أعوذ بالله. يعني يسكت يرى زوجته مثلا يهتك عرضها ويسكت لأن هذا هو السلطان؟ لا، ما يجوز هذا الكلام، فاضي هذا. سم؟ هي نعم، المال، المال ضرب ظهرك وأخذ مالك، هل حي صحيح مسلم؟ أما هتك العرض ما فيها هتك العرض أبدا. دخل؟ طيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، جزاكم الله خير.